طاهر إلا شرط حرم حلالا وحل حرام. سم لها شرط في مصلحة أو في مصلحة الله تبقى في بلدها أو في بيت أهلها لها مصلحة. دخل على هذا يلزم إن حق الشروط يوفى به ما استحلتم به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما استحل فردها إلا بشرط أن تبقى في بلدها أو تبقى عند أهلها. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أرضع أحدكم على مدين فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ومن أحيل فليحتل. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا، ثم قال: عليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملها أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم، وبري منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بالضمان والحوالة. الحوالة كون الإنسان يحيل بدين عليه على بني آخر، هذه يجب القبول لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدهم على بني فليتبع. اللفظ الآخر: إذا أحيل على بني فليحتل. فإذا كان لزيد على محمد مثلا دين وأحاله على شخص آخر ملي، يقبل، يلزمه القبول. أما إذا كان مؤسر لا يلزمه القبول، لأن هذا يتشقى في ذلك، فلا يلزمه القبول الحوالة. ولا يجوز لمن عليه الدين المواطأة أن يقدر روحه. ولهذا قال: المطل غني ظلم، قل الله لن يواجد حل عرضه وعقوبته. الذي عليه الدين يلزمه الوفاء، ولا يجوز له المماطله واتعاب صاحب الحق، لانها ظلم. والله حرم الظلم على عباده وعلى نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فان الظلم ظلم في يوم القيامه. والله يقول جل وعلا الحديث القدسي: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. الواجب على من عليه الدين وعنده حقوق او امانات ان يؤديها لاصحابه، وليس له ان يختمها او يماطل، ليس له ذلك. يجب عليه ان يؤدي الحق الذي عليه من دين او امانه، واذا احال صاحب الدين على بل فانه يحتمل. الحديث الثاني والثالث الدلاله على انه صلى الله عليه وسلم في اول امر لا يصلي على من عليه الدين اذا لم يترك وفاء، ثم شرع الله له الصلاة عليه لما فتح الله عليه الأبصار، يصلي عليه ويؤدي عنه عليه الصلاة والسلام. أما قبل ذلك كان إذا قدم الميت سأل، فإن كان عليه دين ولم يكن وفى فصلوا على صاحبه. صلى عليه جماعة غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله فتح عليه الفتوح فيسر الأمور فصار يصلي على كل أحد سواء عليه الدين ولا ما عليه الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل من الناس، من مات وعلم ولم يثق وفاه عليه الوفاء عنه. يعني يوفى عن المسلمين إذا مات إنسان وعليه دين ولم يثق وفاه أوفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: أنا أولى بكل الناس، من ترك مالا فلي ورثه، ومن ترك ضياعا فإلي وعلي. فدل الحديث على أن ترك الصلاة النصح، ترك صلاته عليه الصلاة والسلام، أما غيره فليصلي على البيت، صلي على البيت ولو عليه دين صلى عليه. لكن هو كان صلى الله عليه وسلم كان في حياته مأمورا بأن لا يصلي على الميت إذا لم يثق وفاء، ثم إن الله شرع له أن يصلي على الموتى ويوفي عنه عليه الصلاة والسلام. والحديث الأخير: لا كفالة في الحد. دل على الكفالة في غير الحد لا بأس به، يكون يكفي له أو يظن لا بأس، يقول زيد ترى حد فلان عندي، ترى ضمين، ترى كفيل، لا حرج من باب التعاون بين المسلمين، لأن قد يحرج المدين يلزمه صاحب الحق فيقول: أنا ضمين، أمهله كذا وكذا وأنا ضمين، أنا كفيل، يسأل أخيه ويسأل أخاتك في مثل هذا. فالكفيل يكون بالمال والبدن، وتعطيك الكفيل بالنسبة بالبدن فقط، وأنا كفيل أحضر النسبة، وقد يقول: أنا كفيل بالبدن والمال أحضره، وإن فات ولا كذا أنا أسلم الدين. هذا لا بأس إلا في الحدود والقصاص، يعني الحد ما يقوم غيرها غير صاحب المعصية غيره. فلو قال: أنا كفيل بحد السرقة أو بحد الزنا، ما يصح، لأنه لو فات من عليه الحد ما يقام الحد على الكفيل، إنما يقام الحد على من فعل معصية خاصة. ولهذا لا تصح الكفالة في الحدود والقصاص. وفق الله الجميع. نعم. إذا كان لإحضاره فقط ينظر، أما إذا كان لإحضاره تسلم الدين جميع ما ينظر، أما إذا كان يؤكد بإحضاره فقط إذا مات ينظر. نعم. إذا كان الموت بين يديه ليس عليهم دين، سلم عليه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أو زنا يصلي حتى قبل وفاته، صلى يصلي على المدين وغير المدين. هل يعتبر رضا المحال والمحال عليه؟ هل يعتبر رضا المحال والمحال؟ لا ما يعتبر، لكن الملي ما يعتبر رضا، لأن الرسول قال: فليتبع. أما إذا كان هو ملي لا بد من رضاه ولا ما يلزم. والأمر الوجوب. نعم هذا الصواب. إذا كان الشخص معسر هل مثلا يباع الملاك أحسن الله إليك وكذا؟ هذا لا قضاة ينظرون فيه. لا قضاة ينظرون فيه يحكمون عليه، لا يعتبرون على أحسن حاله. إذا كان معسر ما يحكم عليه. أحسن الله إليك. لأن المعسر هو الله، وإن كان من غير الله يسأل. لكن إذا كان عنده أموال يمكن يوفى منها يحصل عليه حتى يسدد الدين عليه. أحسن الله إليك. إذا أتبع على إلى مليء والمليء هذا بعد فترة عجز عن دفع الدين هذا. يبدأ الدين عليه، العبرة بوقت الحوالة. نعم. العبرة بوقت الحوالة. إذا كان مليء وقت الحوالة. أيوة. انتقل الدين إليه. أيوة. يعني لا يرجع إلى الأول. نعم. إذا كان المليء مماطل. ما اسم مليء. المماطل ما اسم مليء. المليء وعنده المال ويملك. لازم عنده. لا يصر على المال. أما إذا كان مواطن ليس المال ما يجب القبض. أحسن إليك، حين ورث يعني أن يكون لا مال ولا يسلم مواطن. أحسن إليك، أحيانا الورثة يعنون في الصحف عن من له حق فليتقدم خلال شهر، بعد هذا الشهر إذا لو مثلا كان الشخص غير موجود مثلا يحول عليه ولا بعد سنة ولا سنتين، قد يكون غايب، قد يكون ما دار عن موته. لكن ما يبع عبره لا لا لا لا ما يشرب حتى صاحب الحق ما يشرب. أحسن الله عليك، أنت تقدم الوصية على الدين؟ الوصية نعم الدين قدم قدم الدين على كل شيء، ما يوصي أو صادف أو دين قضى النبي الدين قبل الوصية. دراسة بعض الفقهاء في الملي أن يكون أن يمكن جلب مجلس الحكم هذه من ضمن شروط الملك أن يكون قادر وأن يكون صادق في وعده ليس ممارا. ومن ضمنها أيضا أن يمكن جلبه. يمكن جلبه ما يسمى الملك. ما يسمى الملك. لو حاول هذا على السلطان ما يسمى الملك. الله يسلمك. ما يتقدم على الدين ما يتجهز به الميت. أراد شراء سيارة وطلب من زميله أن يصطحبه فاشتراها زميله نقدا وباعها عليه أقساطا في نفس الوقت. حتى يقبضها وينقلها حتى ويعالج شخص آخر. إيه ولا يبي حتى ينقلها من محل البيع إلى محل آخر أو من بيت البايع إلى محل آخر. كان يقول ابن عمر كنا نضرب على بيعها في محل حتى ينقلها من على السوق إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. وقال زين الله إنها رسول أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحبها التجار إلى أعلى. حتى لو كان عقد داخل يا شيخ أصلاً إذا اشترى من في بيته ينقل السيارة ولا الطعام إلى محل آخر. لا يشترط إلى محل آخر. نعم بارك الله فيك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسخا. رواه أبو داود وصححه. أما بعد هذا باب الشركة والوكالة. شركة جائزة والوكالة جائزة بالنص والإجماع والناس بحاجة إلى ذلك. يجوز الاشتراك في الزراعة في التجارة في غير ذلك من الشؤون المباحة على وجه ليس فيه غرض كشركة العنان والمضاربة شركة الأبدان شركة الوجوه شركة المفاوضة. جاء أنواع خمسة شركة. فإذا شارك على وجه لا شك فيه غرض فلا حرج. يقول الله جل وعلا أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدنا صاحبا فإذا أنا خرج قال خرجتم بينهما. هذا فيه أن الشركة فيها خير عظيم مع الصدق والأمانة. الله شريكهما بالتوفيق والعناية والهداية والتسديد إذا صدقا وأدي الأمان. فإذا خان نزعت البركة وفارقهم الله بما يشتهي إليهما من البركة وهو فوق العرش فوق جميع خلقه. لكن معهما بالبركة والتوفيق والهداية والإعانة. في قصة أبي السائب لما جاء عبد الفتح مسلم قال مرحبا بأخي كان لا يبالي ولا لا يمالي ولا يبالي كان شريكا في الجاهلية. هذا فيه أن الشريك الطيب يثنى عليه ويرحب به الذي يؤدي الحق ولا يخون ولا يجحد. كذلك